بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أهلا بيكم حلقة جديدة أنا النهاردة منورة بيكم بس قبل ما نبتدي حلقتنا حابة ننبه على المواعيد المواعيد بتاعة الحلقة بتاعتنا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة وبتوقيت اسطنبول وعندنا كمان إن شاء الله إن شاء الله هيبقى هنحاول إن احنا نحط سؤال قبل الحلقة بإذن الله بحيث إن انتوا تشاركوا معانا في موضوع الحلقة ونسمع تعليقاتكم احنا القناة بتاعتنا اللي احنا بتعرض عليها اسمها قناة وطن ترد 12687 افقي والاسئلة او التواصل هتلاقوا الرقم بتاع التواصل موجود عندكم على الشاشة بتبعتوا رسالة واتس فقط رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة فتمام فريق الاعداد هو اللي بيتصل بيكو تاني حاجة في موضوع الاتصال اللي يتصل يقول المشكلة ما يقولش عايزك خاص يا دكتورة والكلام ده لأن أنت بتقطع على حد غيرك حابب يقول المشكلة كم المشاكل والأسئلة كتيرة فعايزين ننجز ونحاول إن احنا يعني نرضي الناس كلها تمام خلصنا الترحيب والمقدمة وبتاع تعالوا نقول بقى حلقتنا النهاردة من الحلقات المهمة جدا جدا وأنا حريصة جدا إن حلقة النهاردة الكل يسمعها عاوزة البنات وأمهات المستقبل والأمهات ذات نفسهم جيل الشباب يسمعوني النهاردة علشان الخطاب ليكم والقائمين على التربية القائمين على التربية برضو يسمعوني علشان إيه نخلص بقى نخلص ونطلع جيل جديد عايزينكم تسمعوني النهاردة تسمعوني بقلوبكم قبل أذانكم القلب اللي يسمع النهاردة هنقول كلام مهم جدا فما تفوتوش الحلقة واعملوا منشن لأصحابكم كده خلي الإيه خلي الحلقة توصل لكل الناس لأن إحنا عارفين الشعرة كده واقفين على شعرة ما بين مفهوم صح ومفهوم غلط هنتكلم النهاردة عن أهم ثلاث مواقف تربوية للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في 2000-3200 ألف موقف لكن الموقف اللي احنا هقولها النهاردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا فيها وأرجوكم من فضلكم يعني نتعلم إيه اللي وراء الموقف ونحل الموقف معه تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إزاي في مراحل عمرية مختلفة في نفس الأمر كان كلها مشاعر هنحللها ونستفيد منها ضروري جدا ونطلع منها أعمل إيه واتصرف إزاي أول موقف هتكلم عنه النهاردة موقف سيدنا سواد مع النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن هشام وابن كثير طبعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر كان يوم غزوة بدر وفي إيده قطح سهم سهم كده صغير بيعدل بالصفوف عشان كده فمر سيدنا سواد كان حليف بني عدي بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدم الصفوف كده في الصف فالنبي صلى الله عليه وسلم طعنه في بطنه كده وقال له اطلع استوي يا سواد يلا خلي الصف كله مستوي فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فمكني من القصاص أقدني يعني مكني من القصاص لنفسي فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه عليه الصلاة والسلام وقال استقد يعني اقتص يلا يا سواد فاعتنقه مين سيدنا سواد يا بخته فقال فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على هذا يا سواد النبي عليه السلام قال يا رسول الله حذر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير وقال له استوي يا سواد طبعا حديث صحيح أنا عايز أقول لكم إحنا كلنا كنا بنشوف الحديث يا بخت النبي عليه السلام يا بخت سيدنا سواد وبيوم السلام وقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان المنحة في تحليل الموقف فين في موقف سيدنا سواد وإزاي إن هو كان مقبل على الآخرة فأراد شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة جلده يمس جلد النبي عليه السلام لكن النبي عليه السلام أعطى درس لسواد جميل لم يتردد النبي عليه السلام إن هو يدي حقه في القصاص ليه حقوق عباد خلي بالكم ما نقش المشاعر بتاعته او جعتان توجع ده سواك انت اتوجعت ده احنا بنعدل الصف ما تسيكرجل كده والجدعن وبتاع وده احنا رايحين على غزوه ما نقش المشاعر مع انه عليه الصلاه والسلام لم يقصد ايذاء سواد، صح ولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايذاءه ابدا ولا ايجاعه. والنبي عليه السلام ضرب مثل جميل قوي في العدل، وان ازاي انت تبقى يعني لا خلاص طالما حقوق عباد خلاص المهم ما يبقاش في حق نفس عليه خالص. واحنا كانت علينا صلى الله على سيدنا سواد يا بخته، وقعدنا نشرح في الكلام ده كتير. ركزوا معايا بقى، ايه اللي حصل ده موقف مطالبه بالحقوق، تمام؟ يبقى ساعتها لم يتاخر النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم انا هرجع للقصه دي تاني عشان اقول انا عايز اقول ايه، بس هشرح الثلاث قصص اللي قلت لكم عليه. خليني اكمل معاكم الفكره كلها. تاني موقف نبعه ركزوا معايا فيه، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا خباب بن الارض، لما قال له شكونا، سيدنا خباب بيقول شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبه، فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. اكتر الناس تعذيب كان سيدنا خباب، وهقول لكم ليه. قال قد كان من قبلكم، كان نبي مضطجع فقعد، قد كان من قبلكم يوجد الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، يقعد في قلب الأرض، فيجاء بالمنشار، يجيب الجاب منشار يتقسم الرجل فيوضع على رأس الرجل فيجعله نصفين ويمشد بأمشط من حديد دون عظمه، دون لحمه وعظمه، يطلع يحط مش الحديد كده له مخالب، تطلع اللحم بالعظم. وما يصده ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل، والذئب على غنبه، ولكنكم تستعجلوا نصر الله الأكيد والمحقق. بلاءهم كان شديد ومحنتهم كانت عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه إيه يمحصهم يرفع درجاتهم وتجلدوا. وكان سيدنا خباب بن الأراد من أشد الصحابة تعرض للعذاب في مكة، كان في بداية البعثة النبوية، وكان غلام لسه لما بيبلغ الحلم بعد اللي اشترته أم نمار ديت، كان صحي بقى جسده حلو وما بيشتروا العبيد اللي هم كده، وكان بقى ساكي، استثمرت غلامها دي في صناعة السيوف، حداد صناعة السيوف في مكة، عشان كان صادق وكان أمين وجلد جسمه حلو. لما كان بيفرخ من عمله كان بيخلو النفس وقعد يفكر إيه الجهل ده وإيه المجتمع الفاسد ده وإيه الأصنام دي. خلاص عالم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وربنا هداه للإسلام، وكان سادس من أسلم سيدنا خباب بن الأرد، يعني هو كان سدس الإسلام ساعتها. لم يكتم إسلام رغم إنه ما عندوش عشيرة ولا عنده حاجة تحميه ولا أموال ولا عصبية. اجتمع سادة قريش عليه وقالوا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص بقى قالوا الأتباع بتتفاقم يلا نعذبوهم، وكان من ضمنهم سيدنا سواد بتعذيب المسلمين الأوائل دول، وكان منهم سيدنا خباب قصدي بن الأرد. كانوا بيقلعوه ثيابه، ما فيش عليه ثياب، ويلبسوه حديد في في في في رمضاء مكة، شوف الشمس بتبقى 60 و50 درجة الحرارة. وسألوه عن قوله في محمد فيقول عبد الله ورسوله، ويسألوه عن اللات والعزة فيخبروا أنهم أصنام، ولا حول لا ولا قوة، أصنام صنمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان. فيجيبوا الحجارة المحمية ويحطوها فين على الدرع، هو مقلعينه ثيابه كلها ويحطوها في ظهره كده، فبيقول لك تيجي الحجارة اللي كلها نار أيدة تتحط على كتفه فيسيل دهن كتف سيدنا خباب بن الأرض. وقعد يدي على أم النمار ديت هي وأخوها اللي كانوا بيعذبوه، لحد ما جالها صداع، أصابها صداع في رأسها، وكانت بتعوي زي الكلاب كده اهو، وما كانش يشفيها إلا إنها تكوى رأسها بالحديد. ورأى مصرع أخيه على يد سيدنا حمزة أسد الله، الشاهد كان بيتعذب سيدنا خباب، وراح للنبي على السلام. ليه النبي ما عملش فيه زي ما عمل في سواد؟ ركزوا معايا بالله عليكم في النقطة دي. رد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لما جاله سيدنا خباب يعرفهم مقدار القيمة والدين اللي انتم بتعمل اللي بتلاقوه دوت انتم منين، ويثبتهم وكان فيما كان قبلك، ويصبرهم على البلاء ويبشرهم، تحفيز هو جاي في المستقبل، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله عز وجل لهم، وأن الله تعالى سيكتب النصر لأهل الإسلام حتى يعبد الله عز وجل في الكرة الأرضية كلها، فيسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت من اليمن لحد فوق في الشام، ولا يخاف، لا يخاف إلا الله، الناس لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، حتى يخاف أن الذئب يأكل غنم، لا كله آمن، لكن المشركين خايفين. ليه؟ لأنهم خلاص ضلوا ما دخلوش في الإسلام، أو غلبوا أو صاروا أذلة، ولكنكم قوم تستعجلون نصر الله. ده الرسول حب يعلمه كده. تعالوا نحل الموقف، عمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ رد عليه رد ممكن أيامنا ده والعصر اللي احنا فيه نعتبره إيه الرد الغريب ده، ما واسهوش، ما دعموش كده بطريقتنا وطبطب عليه زي ما عمل مع سواد مثلا، او زي ما عمل، وركزوا معايا في اللي احكي ده، زي ما عمل مع عمار بن ياسر، صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. كانوا لسه مستضعفين حبايبي، مع ان الرسول عليه السلام كان يحزن حزن شديد جدا على تعذيب اصحابه، ولكن رد عليهم ايه؟ رد فيه تصبر، صبر فيه جلادة وشجاعة وتشجع، غيركم كان بيتعذب، اصبر، في كمان أمل في الغد، وبكرة في أمل في النصر، في عزة جاية. طب ليه النبي عليه السلام ما تعاطفش معاه وطب خاطره كده وانت ومش وقال له زي مثلا لا لا لا لا لا لا, لا. او مثلا يقول انا هدعي على الكفرة اللي بيعذبوك دول، ادعي عليهم تصبهم صاعقة تحرقهم زي ما بيحرقوك لا، او معانا عصا سحرية كده اقولها كده فتنجيك، لا. النبي تعامل معاه سيدنا خباب مسلم بالغ عاقل مدرك مستوعب الموقف اللي هو فيه، وكلمه بكلام إيماني يدخل القلب، لأن سيدنا خباب يعي هذا الأمر، كلمه عن النصر وعن الصبر على الابتلاء، وكان كان في من قبلكم قدروا فأنت تقدروا، كانوا لسه حبايبي مستضعفين، النبي عليه السلام ثبتوا بفعل من كان قبلكم، طالما هم قدروا أنتوا كمان بشر زينا هم إحنا كمان نقدر، ونور الله من أنفسنا خير. كان في اسلوب تحفيز وفرحه الامل الغد، مع ان الواقع اسود اهو، لكن اللي كلنا منتظرين الامل بتاع الغد. ركزوا معايا في الموقف الثالث عشان هنجيب المواقف الثلاثه دول. موقف النبي عليه الصلاه والسلام مع الطفل عمير والعصفور، فاكرين الفيديو اللي بتاع الاسبوعين اللي فاتوا للطفله اليمنيه، قلت له يا عمر القطه اكلت العصفورات وقعدت تعيط وكلنا تاثرنا، خلينا اشرح لكم الامر ده، تاثرنا وتعاطفنا معاه، وازاي القطه اكلت العصفورات وتعيط وبكاءها كان شديد، النبي عليه السلام عامل زيها، تاثرنا لان احنا تفاعلنا مع موقف الطفله دي، كذلك فعلا واكثر من كده كمان فعله النبي عليه الصلاه والسلام في موقف عمير. اسمعوا معايا حديث انس، كان أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير أخوه من الأم مسليم أمهم، أحسبه قال كان فطيما صغير لسه، فكان إذا جاء رسول عليه الصلاة والسلام رأى في إيده كده، قال له يا عمير اللي في إيدك ده له طائر ألعب بيه، ما فعل أنه غير الطائر الصغير، كان كل ما يعدي يسأله على العصفور كان يلعب بيه. حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا وكان لي أخ صغير له نغر عصفور يلعب به، فمات العصفور، فدخل النبي ذات يوم لقى عمير حزينا، فقال ما شأن أبي عمير حزينا، سأل عليه برغم الدعوة والغزوات والدنيا، قعد طفل يراعي مشاعره، فقالوا له مات العصفور بتاعه يا رسول الله اللي كان يلعب بيه، قعد النبي عليه السلام مع عمير، ما فعل انه احكي لي يا ابو عمير ايه اللي حصل وايه اللي كذا، وحتى حزين ليه يا حبيبي، وقول لي العصفور ومات. طيب ركزوا معايا بقى، تعالوا حكيت الثلاث مواقف، تعالوا ركزوا معايا بقى ايه اللي النبي عليه السلام عمله مع الطفل، تعاطف معاه، ساله، تفقده ووساه، الفرق ما بين الثلاث مواقف. اسمعوا معايا يا تربوين يا بنات ويا شباب، انا مش عايزه جيل الريشه، انا مش عايزه جيل الريشه خالص، انا عايزه الناس اللي فاهمه، الناس اللي تستوعب حقيقه وجودها في الحياه ايه. ثلاث مواقف كل النبي عليه الصلاه والسلام خاطب فيها كل مرحله عمريه بخطاب مختلف، مع انها مشاعر كلها تحتاج تعامل خاص. فرق بين تعامل الطفل الصغير الغير مميز لسه صغير وبين ودعمه طبعا، وبالغ في رد المشاعر، ايوه، والنبي عليه السلام عم تقبل المشاعر وتعاطف معاها، وكان ده كان الصح، ايوه ده كان الصح. فاكرين لما كنا بنتكلم حلقات التربيه هتلاقوها كلها على اليوتيوب، اما اتكلمنا عن اداه من اداه التربيه اداه المشاعر، انا اشعر بيك، انا حاسس بيك، انا عارف انك متضايق وقلقان، انا فاهمك وحاسس بيك متفهم، تعال نشوف ايه الاقتراحات على طول نخش على الحل، طب تعال نشوف نتصرفه ازاي. ها هو ده حل يرضي الله عز وجل اولا، ده المعيار، كبار وصغيرين وده معيارنا مع الكبار والصغيرين، نتصرف بيه بالاصلح والاحسن ليك، وتعالى نعالج ونشوف الحل. تعلمنا كمان من موقف النبي عليه الصلاه والسلام انه بيعامل كل موقف حسب، حتى مع البالغين بقى، طب الصغيرين كده البالغين، حتى البالغ كل موقف يا اما يديله رد فوري ودعم فوري حالي، يا اما يؤجل وما بيناقشش، طب ممكن يناقش في المشاعر او وانت ما اتوجعت، لا لا لا، حقوق عباد يلا تقضى اولا، وده نتعلم نشاع بحقوق العباد، ما نقدرش خلص، ما احنا عايزين نقف يوم القيامه وحد يجي يسالنا على كلمه ولا ناقصين ونبكوا ثواب، خلينا بحبه الحسنات اللي احنا بنعملها، حدش يجي ياخد مننا، يبقى حقوق العباد تقضى اولا. الموقف الثاني ده بيحتاج ايه؟ صبر، تجلد، مش تعاطف، مش خاص بقى وتعالى وطبطب عليك، لا اجمد انشف، صبر على الابتلاء مع الوضع اللي كان فيه، مع الوضع. وايه كمان؟ الله الله، والالم بعث بقى للتحفيز والامل المصاب. اوعى تفقد الامل، حسن الظن في الله. ارجعوا الحلقات بتاعت حسن الظن، عملنا فيها حلقتين، ارجعوا لها. احسن الظن في الله عز وجل. طب معنى كده ايه؟ المشاعر شيء من ابدا ابدا ما نستهنش بيها ابدا، او ان احنا نهملها. لكن خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم بقى، ده بقى المربط اللي انا عايز اقوله النهارده. المبالغة الأيام دي في موضوع مراعاة المشاعر تخطط، ده اللي بيمنعنا أصلا أحيانا كتير جدا جدا، وخصوصا معظمكم في الوقت الحالي على فكرة، إنه يناقش مشاعر الآخر. في مبالغة في المشاعر وإظهار أنا حزين وأنا حزين، أنا حد مسني بكلمة وحد جه على طرفي وجه واتأذيت وانجرحت وجالي اكتئاب ورحت للدكتور، كاره حياتي وكاره أعيش وكاره أكمل، وسبت العيال وسبت البيت وسبت أبويا وسبت أمي ومش عايز، وأنا خلاص ميت وقوقعت على نفسي وخلاص مش هتعامل مع، أنا انعزلت عن المجتمع بسبب إيه؟ أصله جرحني، أصله خذلني. لا لا لا، في بصوا إيه إيه إيه. انا عايز اقول لكم، انا هنا مش بقلل من مواقف الخذلان ابدا، ولا مواقف الغلط اللي الواقع، ولا الظلم اللي انت تعرضت له، لا لا لا لا، مش كده خالص ابدا. ولكن في شعره فاصله، ركزوا معايا مسلمين بالله عليكم، في شعره فاصله ما بين التمادي والمبالغه في الامر اللي انت اتاذيت بيه، وبين ان انت تعيش دور المظلوميه دايما ودور الضحيه دايما، عقليه الضحيه في امر زي ده. في فرق، وهنقوله النهارده. لازم نفرق ما بين حد بيأذيك بالفعل وكسرك وخذلك وظلمك. بصوا ايه، بصوا انا بقول ايه، وانت حاولت تصلح، خلوا بالكم، حاولت تصلح وتقول رأيك وتمنع الأذى عنك، تمنع أذى الآخر بكل السبل. سمعين انا بقول ايه، لان النقطة دي مهمة، بكل السبل الممكنة تدفع الأذى عنك. لم يرتدع اللي قدامي وما زال يأذيني، وما انتهاش وما منعش أذاه، ابعد، حجم العلاقة، حيد العلاقة، واعتزل ما يؤذيك، بس مش أول خطوة، مش أول خطوة، لا لا لا لا، في دي آخر خطوة خالص. في قبليها خطوة الشجاعة والمواجهة، فين؟ فين إن الناس بتحقق محاولتك لتصحيح الموقف؟ فين وضع إن أنا أحط حلول والتعبير عن حقك بصورة صحيحة ومتزنة، التعبير عن مشاعرك صح؟ المشكلة ما بنعرفش نعبر عن مشاعرنا، خلينا متفقين، التعبير عن المشاعر ده بيحتاج مهارة إنك تمتلكها، نتعلمها. والله العظيم هو عيب، ما هو عيب أبدا إن أنت تمتلك المهارة، تعرف تعبر بدون خوف، بس بشرط، بس بشرط تعبر صح باللي جواك وبلباقة، تغلطش. ولنا حلقات كتيرة جدا جدا اتكلمنا فيها ازاي تعبر عن اللي جواك، فن الردود، او حلقة الناس المؤذية، المشاعر الشخصية الحساسة، كل الكلام ده اتكلمنا، ارجعوا الحلقات دي كلها على اليوتيوب. يبقى الاعتزال ومنع الاذى وتحييد العلاقة مش اول الخطوات، دي اخرها. قبليها المواجهة بالذوق والادب والاخلاق والاحترام، وكمان توضيح موقفك هو ايه، توضيح اقول هو ايه، ومحاولة ايجاد خطوات للحل، ده الاول. تمام كده خلصنا، عشان معيش دور الضحية والمصدومية. النبي ما عملش كده مع سيدنا خباب، تعيش دور اجمد واعمل وفي امل وفي كذا وفي كذا. طب مع سواد، طب مع عمير اختلف. اللي بتكلم عنه النهاردة المبالغة في اغراق نفسك بشعور المصدومية والضحية، او العقل انك تعيش بعقليه الضحيه اللي مع اي موقف بتقف منتظر اللي حواليك ويوم ما يشعروا بيه ولازم يبقوا كده. لا، في دور ليك الاول، في دور وخطوات انت بتعملها الاول، ويصدقوا بقى بالدور وتعيش بقى. على فكره مش عيب، تاني عشان ما نخلطش، مش عيب ان حد يتعاطف معايا، مش عيب لو فعلا انت مظلوم او مأذي او مخذول في امر، لا متألم ان حد يتعاطف، لا. لكن العيب انك تبالغ في الامر ده ومتاخدش خطوات، وتبالغ في الامر وتقف عاجز عن الدفاع عن نفسك. لا، انت مسلم قوي وشجاع وتقدر تدافع عن نفسك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى وان كنتم مؤمنين. طب المصيبة الكبيرة ايه؟ ايه المصيبة الكبيرة؟ انك انت تألف من عندك، دي المصيبة على فكرة كمان انك تألف من عندك موقف او تبقى عايش في دماغك دور عقلية الضحية. مش حابة اعيد كلام قلناه قبل كده في حلقات كتير، والحلقات بلاش تعيش دور الضحية، لكنك تبقى هش ننفخ فيك تطير ضعيف قوي كده مع اي موقف، ومع كل موقف تتعرض له تبكي وتشكي وتروح وتتذمر وتعتزل وتمشي وتخاصم وتكتئب وتمرض. هو ده اللي غلط، بدون ما تاخد خطوات الاول للحل. هو ده استرجل، لو انت راجل وجمدي ودافعي عن نفسك وعبري عن ذاتك وعبري عن مشاعرك. لو انت بنت، الخطر فين؟ الخطر في جيل هش جدا ضعيف جدا، جيل الريشة الطايرة. ايه ده؟ اي حاجة تأثر فيه الحقوا تنمروا عليا، الحقوا زوجي راجل توكسيك توكسيك توكسيك هتطلق هتطلق، الحقوا زوجتي دي كدية من حليلها اتجوز عليها هطلقها هطلق. ايه ده؟ او شاب واعتزل، او مش مكلم ابوي او اهلي واللي عملوه فيا. يا عم اصحى وفوق، ما غيرك اتعامل فيه اكتر من كده وقام وتعافى. او مش مكمل نجح سنه ولا يا جماعه الله يصلح حالكم بالراحه عليا. او يجي مثلا يجي يقول تلاقي مثلا في جامعه ولا حاجه ولا الكلام ده يقول مش مكمل جامعه ليه؟ اصلا اول سنه فشلت. ما بالراحه ايه؟ طب ما تلحق، ما ينفع الحقوا عملوا لي ما اعرفش ايه، اعملوا لي بسرعه ترند وهاشتاج وهاتوا لي بقى صوروني في اللي تنمروا علي. انت فرحان وانت مش عارف ترد. ايه ده؟ فين رد الفعل؟ فين الفعل الحقيقي اللي انت دفعت فيه عن نفسك؟ فين كلام الام لطفلها ادفع عن نفسك الامر؟ فين الفعل؟ لكن مكسورين ومش عارفه جروبات على المدارس وجروبات على الواتس والكلام ده. فين دافع انت عن نفسك؟ فين؟ فين دفعك للاذى عن نفسك؟ فين تعبيرك عن مشاعر؟ وعلم اولادي كده، ما يطلعوش عيال خيخه كده. دافع عن نفسك وعبر صح وادفع الاذى، لكن تقعد لي عايش دور المظلوميه ودور الضحيه. اكبر مشكله في عقليه الضحيه ايه؟ ركزوا معايا حاجتين: تهويل المشكله والدنيا ومش قادر، وشاب تلاقي شنبه ودقنه في قلبه يا ابن اجمل، او الشعور عاجز مش قادر مش قادر انا عاجز، عشان ما اتعلمش من الصغر، عشان الام ما عملتش. والله كتفي وجعني من كتر مش عايزه اتنرفز. الام المفروض انها تعلم وان هي تربي وتدرب على كده. عشان كده بخاطب البنات وبخاطب الامهات، ما تطلعيش ابنك خفيف كده كل حاجه. ايه ده؟ شعور بالعجز الشخصي عن حلها، او ان انا ما عنديش تفكير حتى للحل او خطوات للحل او التعبير. لا لا لا لا، تاني شوف رد النبي عليه الصلاه والسلام ازاي. تعلم. طب ده في كل المواقف؟ لا، زي ما شرحنا كل موقف بيختلف، والكبير عن الصغير، حتى الكبار موقف دعم وما ناقش مشاعر لانه موجوع لانها فيها حقوق عباد ما ناقش، وموقف تاني لا تعالى اجمد هذا. ليه؟ لان الاولاني كان حقوق عباد، التاني موقفك مع نفسك تجاه الاخر. انت مسلم بالغ عاقل واعي مدرك، يبقى استرجل تجلد. طب موقف الطفل غير مميز، صغير، ندعمه ونتفاهم مشاعره ونطبطب عليه، تفاهم مشاعره. عشان طفل صغير غير مميز ندعمه ونتفاهم مشاعره ونشاركه، بس نعلمه يرد وياخد حقه بالذوق ويعبر صح، ونمشي معاه في الحلول خطوة خطوة. بإيه؟ بالحوار والتحليل اللي أنا عملته معاكم النهاردة ده. ده هو الصح. معنى كده ان المشاعر مهمة طبعا، احنا ما شاء الله علينا ما بنعرفش نعبر، مش لازم نهملها ابدا، لازم نتعلم التعبير عنها صح. وارجوكوا دايما بركز عن الكلام، ليه المشاعر مهمة؟ ليه؟ بصوا، المشاعر بتحفزنا، المشاعر بتخليك ترغب انك تعمل اشياء وتبقى في حركة في حياتك، المشاعر بتساعدك على توجيه القرارات اللي انت بتاخدها في حياتك، المشاعر بتخليك تفكر في حواليك وكده ما تبقاش متقوقع حوالين نفسك. تفكير في المشاعر ذات نفسها مش مشكلة، لكن الاستغراق فيها هي دي المشكلة. استغراق فيها لدرجة توقفك عن الحياة، مش مكمل مش مكمل خلاص، وقفت عن الحزن، وقفت عند مرحلة الألم، مش مكمل. غلط. المشاعر رغم كل المشاعر اصلا هي ايه المشاعر غير تجربه انسانيه اصلا، وبساعات بتكون لك دليل اصلا على اللي انت عايزه واللي انت بتحتاجه وتخليك تفكر صح. طب امتى تتحول المشاعر دي لمشكله؟ لو استمرت عندك، لو المشاعر دي بقت قويه جدا جدا واستمرت لفتره طويله، مش قادر اطلع بره الحزن، مش قادر اخرج نفسي من الالم، او لما تخش المشاعر والعواطف ديت مش قادر اعيش، يعني مش بس عايش حزن وألم، لا أنا مش قادر أعيش، شعور قلق يجي معاك، شعور خوف معاك ملازمك، مش قادر، مش أقدر أطلع بره البيت، بخاف من الحياة، بخاف من الناس ومقابلة الناس، لا. لكن فايدة التعبير من المشاعر، فاكرة فكراكم ست حاجات ولا سبع حاجات قبل ما يقفلوا علينا يقولوا لنا اتصالات بسرعة في عجالة كده، فايدة إنك تعبر أول حاجة بتساعد الشخص على فهم ذاته ومشاعره. أنا أفهم نفسي ومشاعري، افهم المشاعر ايه، فرح، حزن، قلق، تشوش، كل دي انا فاهم وعارف عبد. تاني حاجه من فايده تعبيرك عن مشاعرك انها تساعد الاشخاص التانية انها تقبل حالتك لانها فهمتك، فانت عبرت صح. تالت حاجه هتساعدك في تنظيم الانفعالات لما يجي في مواقف ولا الكلام ده، النهارده الموقف ده حاله حزن، ها حاله حزن، يبقى اودي الحزن رد انفعال، طيب قلق اواجه، مش عماله بضحك والموقف كله حزن، لا. رابع حاجة بتساعدك انك توصل اللي جواك للي حواليك، واللي اصلا توصيل الحاجة اللي جواك ديك بتخليك تتنفس، عارفين لما بيقولك اتنفس حرية، عبرت عن مشاعرك بس بصورة متزنة، صورة صح، مش فيها انفعال. ودي بتيجي طبعا زي ما قلت لكم بالتدريب، مهارة طبعا عادية بتكتسب زي اي مهارة، بس المهم انك تتدرب عليه. خامس حاجة، اصلا لما غيرك يفهم مشاعرك اللي انت عبرت فيها هيتفهمك، ولما الاخر يتفهمك هيفهم مشاعرك ويعرف يتعامل معاك. عشان كده ابدا ما ينفعش انك تطلب من الاخر افهمني واحترمني واحترم مشاعري وانت اصلا ما عبرتش عنها، وانا اعرف في ايه عندك. سادس حاجه، مجرد البوح بالمشاعر حاجه حلوه ومريحه، بس بشرط، بشرط تعالوا اختار صح اللي تتكلم معاه، اختار صح اللي يفهمك، اللي ينصحك بالصح مش اللي يضرك. عشان كده دايما كنا نقول اختار الثقة المؤتمن اللي عنده خبرة ومرجعية شرعية وعلمية يفيدك بيها. عشان كده عبر، عبر، تعالوا ما اقول لكم تعبروا فين، احنا كمسلمين، عشان كده بقول لك احنا والنساء والله، لان احنا اكتر ناس ما شاء الله بنحب نعبر. المناجاة مع الله، جلسة المناجاة مع ربنا، وانك تبوحي باللي جواكي في ركعتين القيام لله عز وجل من اجمل اللذات اللي في الحياة كلها، خمس هرمونات السعادة واكتر اللي تريح قلبك وعقلك، وفيها ربنا يلهمك الله عز وجل الحل والرشد في القرار. شفتوا الآية بتقول انما اشكو بثي وحزني الى الله، ولا حد ولا عباد ولا الله عز وجل. فكان فرج الله على سيدنا يعقوب ايه بافضل مما تمنى سيدنا يعقوب. الخلاصة، بلاش الهشاشة النفسية، ومش مع أي موقف نتذمر ونعيش دور الضحية أو عقلية الضحية، نهول المشكلات ونبقى حاسين بالعجز. دافع عن نفسك وخد موقف ومحاولة التغيير والتعبير عن نفسك صح، اتعلم، مش عيب، مش عيب نحن نتعلم، مشكلة كبار كبار نتعلم، اتعلم تقول ايه وما تقولش ايه، اتعلم تعبر عن نفسك صح. آخر خطوة انك تبعد الأذى وتحيد العلاقات اللي بتؤذيك، بس ما يكونش ده أول اختياراتك، لا، يكون الآخر. حاول حاول حاول ألف مليون مرة. آخر حاجة، المشاعر مهمة، بلاش نستقل بيها ولا نقلل منها، نتعلمها. وتذكروا أن الشعرة الفاصلة بين المظلومية والوقوف بلا حراك واعتماد على الآخر في التعاطف، أو أن هو ياخد خطوة بدالك، لا، أنت راجل وجدع، وأنت جدع تقدر تعرفي وتتصرفي. حاول مرة واثنين وألف. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا دايما في الفعل الصح والمبادرين، وان احنا يكون أداة للتغيير للحق والإصلاح، اللهم أمين. طولت عليكم كالعادة، خلينا ناخد بسرعة كده حاجات من على اللايف وبعدين ناخد أول اتصال. ومنضال، زيك يا منضال، يا أهلا وسهلا. عندنا مين اللي بتقولنا؟ نجلاء، ادعولي بالشفاء. ماشي يا نجلاء، شفاك الله وعافاكي وكل المسلمين. أم محمد، جزاك الله خيرا، وإياك يا أم محمد حبيبتي، جزاكم الله خيرا. محمد سامح، يا أهلا وسهلا، بتفرج على اللايف، بتفرج على اللايف. طيب خلينا ناخد مين أول اتصال. أم محمد منين؟ بني سويف. السلام عليكم يا أم محمد. أم محمد أنت بتتصلوا بينا على طول يا أم محمد، صح؟ ما دايما بتصل بك بس ما حدش يوصلني. الحمد لله وصلت النهارده على خير. بني سويف، يا اهلا وسهلا. اتفضلي. سامعاكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ احنا بنحب حضرتك جدا. حبك الله يا بنتي وراضي عنك الله، اللهم امين. انا ابني 4 سنين بيحبك جدا، حتى لما جيت على التليفون ما تغيروش على الدكتوره هاني. سلمي لي عليه، قولوا له يا احمد، هو اسمه ايوه الله يبارك لك فيه. وقولي له كده يعني تيتا هاله بتسلم عليك وبتقول لك يا رب يجعلك صالح كده وحافظ لكتاب الله والقران عشان نفرح بيك. امين يا رب. يا رب يا رب يا رب الله يبارك فيك. يا استاذه ممكن حضرتك ممكن اتكلم مع حضرتك بعد الحلقه؟ ايوه تمام ممكن. خدوا الرقم سكرين يا جماعه ابعتوا لي على الواتس ممكن ان شاء الله. بس يعني لو عندك خطوط عريضه تقوليها لنا بما انك على الهوا. ما فيش خلاص خدوا الرقم يا جماعه وخلوه اسكرينا بعد الحلقه ان شاء الله على الواتس. تمام خلينا ناخد معنا اتصال تاني. ام عبد الله من المنيا. السلام عليكم يا ام عبد الله. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. انا مش متخيله والله ان انا بكلم حضرتك والله بجد. انا فعلا مصدع نفسي والله. حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك يا ام عبد الله. انا بعشق حضرتك بشكل درس العباد قلبه بيشوفوكي ولد لحبيبتك اهي ماما على التلفزيون. سلم لنا عليهم ربنا يجمعنا على الخير دايما. ربنا يبارك فيكي ربنا يبارك فيكي ويرجع كده دعواتنا من نصيبك يا رب ان شاء الله. اياكم يا حبيبتي واياكم لكم مثل وزياده. اتفضلي. انا عندي استفسار من حضرتك. اتفضلي. يعني انا ولله الحمد صلاتي الحمد لله منتظمه فيها الحمد لله مش اي تقصير فيها ولله الحمد. قراءه القران الحمد لله ليا ورد يومي الحمد لله. الاذكار المساء دايما الاستغفار الصلاه على النبي كل حاجه الحمد لله بعملها تمام. ودايما عندي قبل ما انام لازم بصلي ركعتين قيام الليل او اربعه حسب ما تيسر يعني من المصحف او كده تمام. بس مش عارف اوصل للدرجه الايمانيه اللي حضرتك بتحكي فيها. دايما حاسه ان انا عندي قلبي دايما مش مسامح دايما كده حاسه ان انا مش كويسه يعني بالرغم من الاعمال اللي بعملها احس ان انا مش كويسه. قطع الخط. ده مكالمه تحفه جدا ما كانتش تقطع دي يا محمود صح. خلينا اقول لكم على موضوع. بص يا ام عبد الله اولا ربنا يبارك فيكي والسؤال الجميل. بعمل وبصلي قيام وبقرا من المصحف بس قلبي لسه مش واصل للدرجه الايمانيه ومش مسامح. بص اول حاجه في سؤالك ده انا مش بعمل علشان اللذه. تمام اللذة أمر تابع من عند الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياها يا رب لذة الأنس بك والقرب منك قولوا أمين. بس أنا بعمل وبعبد عشان أنت تستحق العبادة وأنت أمرتني بكده وأنا بعمل يعني حبا فيك يا رب لأنك أنت تستحق العبادة سبحانه. ده رقم واحد نيتي عدلي النية على طول هتبص تلاقي بص الدنيا اتفتحت لك. رقم اتنين بعمل ومش مسامحة في أمور بتبقى ينفع نسامحه فيها وطبعا الدرجه الجميله ومن عافها واصلح فاجره على الله. اجره على الله يعني ما فيش حساب ما نعرفش هو ايه. فالاصل ان دي درجه عاليه قدرت تجيبيها خير وبركه. ما قدرتيش زي ما قلنا دايما تقبل بشريتك ونجري. بس اهم حاجه انت ما يزورش منك الاذى اللي اذاكي. خلاص بعدتي وعرفتي وانه دول كذا قدرت تسامحي كان ما قدرتش تسامحي خلاص عند الله سبحانه وتعالى. لكن تمنعي انت اذاكي عن الخلق. طب ما انا عايزه اوصل للدرجه الحلوه دي اسعي واستمري. يقول لك كابت قيام الليل 20 عام 20 سنه بيكابت قيام الليل حتى وجدت لذات. ان شاء الله احنا مساكين. انا عايزه اقول لكم اطمنكم يعني احنا مساكين قوي. وان شاء الله ربنا مش يعني ربنا يعني مش هيخلينا يعني 20 سنه ان شاء الله يا رب. وانا بقول لكم لذه القرب والقيام والانس والطاعات بتبقى في القلب جميلة وأقسم يمين بالله ما تعدلها لذة في الدنيا. دليل اللي بيبقى يبطل قيام قلب وجعه ولا ضاع منه القيام وموجوع فاتته اللذة بتاعت القرب والمناجاة والكلام مع الله سبحانه وتعالى والسجود والبكاء بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنحافظه عليه مش عشان اللذة عشان هو يستحق سبحانك. انت تستحق وانت امرتني وانا تحت امرك يا رب وانا سمع وطاع. تمام ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياك يا ام عبد الله. مين كمان؟ ها مريم. منين يا مريم؟ مريم اتصال يا عم الاتصال اللي وقع ان شاء الله هي تبقى سليمه. تبقى سليمه. خلينا ناخد من اللايف. نور من الله جزاكم الله خيرا يا نور سدرة المنتهى. السلام عليكم انا من الجزائر. ادعي لي بشفاء من السرطان ويرزقني عمر. ربنا يرزقك يا سدرة المنتهى شفاء وكل اللي على اللايف واللي يسمع المقطع ده اللهم اشفيك شفاء لا يغادر سقم. اللهم يا رب اجعل هذا السرطان بيبعد عنك بعد تام ويتم ربنا شفاك على خير يا بنتي اللهم امين. ويرزقك عمر اللهم امين وتتبص بص زمزم فوق راسك كده وتشربي وتعملي بنيه الشفاء وربنا يا رب تتصلي بينا تاني يا سدره المنتهى وتقولي ربنا شفينا اللهم امين. معنا مين؟ ام مصطفى من سوهاج. ام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا دكتوره. يا اهلا يا اهلا. الله يخليك. شكرا. انا مبسوطه ان اتكلم حضرتك. انت ايه؟ معلش انا اول مره اتكلم. معلش انا اول مره اتكلم حضرتك. على راسي براحتك خالص. وبراحنا قاعدين اهو. قولي اللي انت عايزاه. مستنياكي. براحتك خالص. بصي حضرتك انا متجوزه لي 11 سنه. تمام. والحياه مع جوزي كانت مستقره، بس طبعا ليه فتره اللي هو يعني متغير. متغير اللي هو يعني في تصرفاته في اموره في تبع شغله مش مستقره خالص. بالعكس راجع لورا راجع لورا. والاسلوب رافض نهائي خالص ان هو حد ينصحه او يكلمه، حتى لو من اهله شايفين برضه نظام غلط. يعني قبل كده المشكله ان هو اساسا وجح في نفس الموضوع ووقفت جنبه وساعدته على اساس يقف على رجليه تاني، بس المشكله بيجلس نفس الخطوات اللي وصلت للطريق الاولاني. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. تعبت يعني. سالتيه طيب انت مالك متغير ليه في ايه؟ لا اللي هو اساسا بيتصرف يعني مثلا في البدايه كان اشترى، كان عندنا بيت وكنا مبسوطين وحياتنا كويسه. كان عنده ايه؟ اشترى حته اصغر مني. كان عنده ايه؟ استني. بيتنا وكده. كان عنده بيت. بيت اللي احنا قاعدين فيه مستقرين. اشترى حته اصغر وصرف فلوس يعني في المباني واتزنق وكان بينبش يعني. وطبعا انا لما جيت اتزنق وكده فوقفت جنبه وساعدته. تمام. نفس الحوار عاده تاني. طيب فهو متضايق بقى دلوقتي فمنكد عليكم كلكم. لا لا مش متضايق ولا حاجه. هو رافض مبدا ان هو يشتغل عند حد. اسلوبه تعامله مع حد مع الناس برده مش كويس. يعني ساعات تحس ان هو عايش في وهم اللي هو اساسا يعني ايه حالتنا، يعني حياتنا على وضع معين. فهو بيحلم بوضع تاني وعلى اساس الوضع التاني ده بيصرف الفلوس على الوضع ده. انا مش عارف اتعامل معاه ازاي. يعني اساسا انت مش بتبقاش جدا في البيت تصرف فلوس بره اساسا. يعني مش عارفه. طب انت اساسا وضعك ده فهمت قصدك تكون مكفينا احنا وبعد كده. طيب حاضر يا ام منصر. هجاوبك. بصوا يا جماعه، تفكير الراجل خلاف تفكير الست. تحب الاستقرار والامان وتحس ان في امان في الحياه. انا ابناء مصاريف عيالي موجوده، حالي بيتي، الدنيا امان. الراجل بيبقى طموح، عنده نظره للمستقبل دايما باصص عليه. وخصوصا نوعيه الرجاله اللي ما بتبقاش تحب ان فوقيها مدير. انا عشرت كتيره جدا من الشباب اللي كده ما ينفعش يبقى عنده مدير. هو مدير حاله ومدير نفسه. ده دايما عنده طموح وشغف ويحب يعرف. وهنا اكيد يتعلم، اكيد الغلطه اللي غلطها قبل كده في السوق بيتعلم. والسوق مش عارفه ايه، طب السوق متطلب كده، طب هخش في مشروع تاني. وهيفضل كده. موضوع ان انا اغير تفكيره كاني بقول له انت روح غير حالك ووشك وتعالى ابن ادم تاني. مش بيسمعوا. انا بقول مش بيسمعوا، لكن عليك. طب بس بالراحه، طب ادرس الامر، طب نستخير، طب نسال حاجه، ما عليك الا النصح. طيب هو خد القرار ووقع واتداين وعامل واتغير وحابب مستوى معيشه بشكل معين وبيسعى تمام. يا ستي ما تخليه مشغول في الكلام ده، ينوبك سواء ما يتشغل في الحاجات دي، مش بدل ما يتشغل بحاجه تانية. قال لي مشغول بالطموحات والمشاريع والكلام ده، وندعي له وسمعينك بتدعي له يا رب اصلح، يا رب يكرمك في المشروع الفلاني، يا رب يا رب بيوقعك في الناس الصالحه اللي ما تغشش واللي ما تسرقش ومش من النصابين وهكذا. بس ناخد بالاسباب ونسال وكذا، ما عليكي الا النصح. لكن انك انت هتغيري حد طموح شغوف عنده دايما مخاطر مهيصه. ده انا اعرف نساء كده والله العظيم. بص جباره ولا بتعملي ايه؟ جباره وتروح وتغضى وتعمل ومش عارفه ايه. فما بالك لو كان الراجل، وده اصلا طبيعه شخصيته. لا فانا بالراحه معاه ودعمي وطبطبي عليه وان شاء الله ربنا هيكرمك، وانت فضل الله انت بتحاول وبتسعى وكذا، واحنا الحمد لله مستورين والله، والحمد لله احنا راضيين. طيب ايه بالراحه. طب ايه عليكي الا كده. والدعاء لله سبحانه وتعالى ان يوقعوا في ناس صالحه ويبقى الموضوع مبارك. اللهم امين. الله سبحانه وتعالى يكرمكم. بس تفهمي النقطه دي عشان انت ذات نفسك ما تتاثريش. طيب مريم رجعت تاني معانا. مريم السلام عليكم. وعليكم مريم منين؟ الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا من القاهره. يا اهلا يا اهلا القاهريين والناس الجماه. الله يخليكي. الله يخليكي. بصي يا دكتوره مريم، انا دلوقتي مكتوب كتابي تمام بقالي كذا شهر، وكنت مخطوبه قبلها بسنه. واحنا الاثنين كنا جواز، يعني طبعا الجواز عن حب بس صالونات. يعني احنا حبينا بعض بس بعد ما تعرفنا بعض عن طريق ناس معرفه. تمام. دلوقتي في الفترة الأخيرة أنت عارفة قبل الفرح بيبقى فيه ضغوطات كتير. وضغوطات العفش وضغوطات الحياة والشغل وكده. فأنا في الفترة الأخيرة بقيت مضطربة يعني جدا، اتكلمت معاك بطريقه مش كويسه وشدينا مع بعض شد جامد مره واثنين كذا كذا مره بعد ما حجزنا الفرح وكل حاجه. بعدين مره واحده هو قرر عشان حس ان انا جرحته جامد فقرر ان هو خلاص هنتطلق وهيبعد عني وانا مش عايزه اكمل. انا وقعت وحصل لي صدمه وفضلت فتره طويله وهو فضل واقف جنبي بس اول ما حس ان انا بقيت كويسه شويه بدا يبعد عني وما بقيناش بنتكلم. اعمل ايه عشان اطلعه وارجع للقطر؟ حبيبي قلبي يا مريوم اسمعيني اتنرفزتي وزعقتي وقصوا بتاعي وبقى زوجي وخلاص وخدت وخدك العشم. وانا انصح البنات ابدا ما تحطش النقطه دي بينها وما بين الخطيبه او اللي هي المقبله معاها الزواج. ففي عشم قوي فهو حبيبني فانا مهما اعمل لا لا وخلاص وغلطت وعملت وقال هيطلق وانا مش قادر وانا مش كذا وانا عايزه وخلاص لما لقاني كويسه عايز يرجع تاني اعمل ايه؟ تعال الو تعال انا عايز اشوفك اعملي استقبال في البيت جيد يدي معقول له بص يا ابن الحلال انا بحبك وانا غلطت وما كانش المفروض ان انا اعمل كذا والصح كان كذا لكن موضوع انك تنهي العلاقه دي انا رافضاه. ليه؟ لان الامور اللي ما بيننا سلوكيات سهل تغييرها وانا معترفه بيها. امتى اقول ان لا عندك حق وسيب الوليه البنت اللي بتزعق دي؟ لما ما يكونش انا معترف. لكن انا معترف انا غلطت وانت قلتي كده في المكالمه وانا بغياك وانا اريدك وانا مش حابه ان احنا ننفصل وفيك حاجات كتيره حلوه وفيا برضو حاجات جميله حلوه. النقطه ديت اوعدك من الان النقطه دي هتنتهي وهيبقى في حوار متبادل بطريقه ادميه بطريقه انسانيه كويسه بحيث ان احنا نطلع بره الامر ده. ايه نقرا الفاتحه على كده؟ يلا تعالى هات ايدك هات الفاتحه يلا يا حلوه نفس الوانه يلا الفاتحه. إيه وشك بيضحك وانت بتتكلمي مش ذله ولا كسر كرامه ولا كلام انسان كويس وانت بتقولي كويس وصالح وخلق وكذا وانت اللي كنت غلطانه مش عيب عادي بنعترف بغلطنا ايه المشكله ما نعترف الا ما ايه المشكله ما بس اهم حاجه ما نخسرش القلب الكويس الحلو الحنون اللي انا كنت فرحانه انه هيبقى زوج بسبب غلط انا هكابر لا ما فيهاش الكلام اوعي تسمعي حد يقول لك كده كرامتك وهتكسريها ولا هيتعود عليك لا غلطنا احنا غلطانين قال لا مش ده نهج مش ده استغفر الله يا رب غلطنا احنا اسف غلط ومش هنتكرر تاني وممكن يبقى ناخد شكل تاني ورجل. لكن انا رافضه ان انت تبعد لان انا مش هبعد عنك وانت حبيبي وانت كذا وانت كذا انت وهو فقط. قولي له استخير على الكلام ده ونقرا فاتحه عشان ربنا شاهد علينا ونكمله. واوعدك ان السمت اللي انت شفته او الاسلوب الخاطئ او الشتايم او الاسلوب اللي انا تعديت فيه عليك مش هيتكرر وان شاء الله ليك كامل الاحترام والتقدير وانا كمان نفس الكلام. ايه رايك؟ قولي له اتصلي بيا تانية مريوم عايزه اسمعك تاني وتقولي لي الحمد لله تمت والراجل صالحنا وبقينا زي الفل ربنا يبارك لكم وعليكم يا بنتي ويبعد عنكم العيون اللهم داري داري على حالكم كده لحد ما ربنا الدنيا بقت وحشه. معنا مين؟ ها معنا؟ طب خلينا بسرعه ناخد من البتاع قبل ما يقفلوا علينا. كنزي كوكي جزاك الله خيرا. معانا دلال احمد اللهم اصلح حالنا واهدي شبابنا وبناتنا اللهم اعنا لتربيه اولادنا اللهم امين. ضحى خلود اهلا ازيك يا خلود وانتم كمان وحشيني ضحى الشله الجميله فنزي بقى يا جماعه. دكتوره لي صديقه في فرنسا طلبت مني اوجه لك سؤال راح انسخ لك كلامها عشان تردي عليها هو طويل شويه تمام. بدك تنصحيها دكتوره بتسالك من الاخر. كان عندي صديقه فوتها بيتي وعرفتها على اهلي واكلت وشربت في بيتنا وانا ما عملت معها اي تصرف مسيء او جرح مشاعر طلعت من البيت عم تحكي عليا وعلى اهلي كلام جدا جدا كلمه موجوده مش عارفه اقول الكلمه دي ضحى على الهوا كلام مش حلو يعني. ومشان اختصر الشر عملت لها بلوك وكل شيء اشخاص مشتركين وعلى طول عم تبعت ناس يسالوني عني عن مشان اسيبها وانا ما عم احكي غير كل كلمه طيبه وساكته وهالبنت بعت شاب بعت لي مسج كتير جدا كلام وحش ان لله عليا وعلى اهلي ما ترديش عليها قولي لها ما تردش عليهم ومتكله على الله انها سنتين ما عم تروح من عني وانا ملتزمه بحسبنا الله ونعم الوكيل. سؤالي المختصر هيك اشخاص شلون ما نرد البلاء بتبعهم عننا شو تصرف الافضل معهم؟ تجاهليها وهي زي ما عملت لها بلوك استمري في البلوك وما تسمعيش ولا تردي على شاب وعلى اي مسج ولا اي حاجه حد ما بعت لك اذى. ولو عايزه اصلا انك انت تمنعي الامر دوت انت ممكن بتعملي بلاغ في مباحث الانترنت ان دوت ناس بيبعتوا لك وبيستفزوك وبتجيب سكرينات وبتعملي فيهم بلاغ وبلغيهم بكده انت معاكي معاكي الدلائل، ولكن ابدا لا تردي عليها ولا تبلغيها ولا الكلام ده. طالما اكلت عيش وملح في بيتك ورجعت اذتك كده، لا خلاص، وخليها تبعد عنها، ده الافضل. صدرة المتاع، ربنا يثبتني على الطاعة يا رب، يا رب اللهم أمين يا بنتي، ويهدي لك أولادك اللهم أمين. أم رماس بتفرج علينا، شكرا لك يا أم رماس. مهاد ريتاج، ادعي لي يا دكتورة ربنا غير حالي ويصلح لي ابني اللهم أمين، وأولادنا أولاد المسلمين يا رب. خلود، وحشيني قوي يا دكتوره، ادعينا انا والشله وننجح يا رب. تنجحوا بقى، تنجحوا بقى، وبعدين تفرحونا نعمل لكم حفله نجاح. ربنا يبارك فيكم اجمعين، وسامحوني والله انا مشغوله عنكم بس عشان الهيصه اللي احنا فيها دي. معانا شاهد الجنه، جزاك الله خيرا واياك يا شاهد الدعوه الى الله، اللهم ثبات حتى الممات. انا بعامل كل الناس بطيبه وحب والله عشان ربنا والبشر يحسسك انك انت ضعيفه ولا الكلام ده. اوعي اوعي، انا بستنى الجبر من ربنا جدع، هل ده كده انا غلط ولا غلط، هم اللي غلط، سيبك منهم يا الدعوه الى الله. حتى اسم الاكونت حلو بتاعك، انا مش بعرف ابقى شريره او سوسه. انت السوسه ما تقلقيش، انت مش شريره ولا لما ببقى زعلانه من حد بقول له في وشه، بس لقيت كل الناس فبطلت اتكلم، بتعاتب يعني بتزعل، مش مشكله اتكلم مع حد. هل كده اسم؟ لا، وضحي حالك، والله يا جماعه انا ما كان قصدي كذا، واللي انتوا بتعملوه ده مش صح، واللي انتوا بتقولوه ده مش صح، على هذا الاساس يعني انا زعلت من كذا. وضحي وضحي زي ما قلنا في الحلقه، لكن لا خليكي طيبه بلاش، انت لا شريره ولا سوسه. ربنا يكرمك. هدير، ادعي لي يا دكتوره ربنا يفك كربك اللهم امين. يا هدير، سعدت بيكم يا جماعه النهارده، وربنا يبارك فينا وفيكم اجمعين. ميعادنا بكره ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره واسطنبول، وحلقه جديده من بيوت منوره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين.